حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.